رمضان أقبل قم بنا رمضان أقبل قم بنا هذا أوان تبتل واغنم ثواب قيامه وقيامه تسعد بخير واغنم ثواب الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك شهر الجود والمواساة والكرم رمضان قد أقبل بنوره وعطره وجاء بخيره وطهره رمضان أقبل قم بنا يا طائي هذا أوان تبتل وطلاب هنا مصنع الأبطال يصنع أمة وينفخ فيها قوة الروح والفكر ويخلع عنها كل قيد يعيقها ويعلي منار الحق والصدق والصبر لأن رمضان فرصة العمر السانحة وموسم البضاعة الرابحة وفي رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وفي رمضان نجم الإسلام في شعوب ونجم الكفر في حكومة إني أدعوك يا أخي بكل شفقة وإخلاص أدعوك في مثل هذا الشهر المبارك أدعوك إلى مراجعة نفسك قبل فوات الأوان فالصحة سيعقبها السقم والشباب يلاحقه الهرم والقوة آيلة إلى الضعف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فرصة للتغيير من أخلاقنا فرصة لضبط النفس في قضايا اللباس فالدنيا غدارة غرارة مناعة مناعة فإذا لم تحجر على قيام ليل رمضان ولا قيام نهاري فاعلم أنك محروم فرصة للتغيير لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الهبدان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فها هو رمضان ها هو رمضان قد أقبل بنوره وعطره وجاء بخيره وطهره جاء ليربي في الناس قوة الإرادة ورباطة الجأش ويربي فيهم ملكة الصبر، ويعودهم على احتمال الشدائد والجلد أمام العقبات ومصاعب الحياة. فرمضان مدرسة تربوية يتدرب بها المسلم المؤمن على تقوية الإرادة في الوقوف عند حدود ربه في كل شيء، والتسليم لحكمه في كل شيء، وتنفيذ أوامره وشريعته في كل شيء، وترك ما يضره في دينه أو دنياه أو بدنه من كل شيء، ليضبط جوارحه وأحاسيسه جميعا عن كل ما لا ينبغي بتدربه الكامل في هذا الشهر المبارك، ليحصل على تقوى الله عز وجل في كل وقت وحين وفي أي حال ومكان. وذلك إذا اجتهد على التحفظ في هذه المدرسة الرحمانية بمواصلة الليل مع النهار على ترك كل إثم وقبيح، وضبط جوارحه كلها عما لا يجوز فعله، لينجح من هذه المدرسة حقا ويخرج ظافرا من جهاده لنفسه، موفرا مواهبه الإنسانية وطاقاته المادية والمعنوية لجهاد أعدائه. فحري بهذا الشهر أن يكون فرصة ذهبية للوقوف مع النفس ومحاسبتها لتصحيح ما فات واستدراك ما هو آت، قبل أن تحل الزفرات وتبدأ الآهات وتشتد السكرات. وقد يتساءل البعض أيها الأحبة في الله، لماذا رمضان؟ ونقول: لأن رمضان فرصة العمر السامحة وموسم البضاعة الرابحة والكفة الراجحة، ولما حباه الله تعالى من المميزات، فهو بحق مدرسة لإعداد الرجال، وهو بصدق جامعة لتخريج الأبطال. هنا مصنع الأبطال يصنع أمة وينفخ فيها قوة الروح والفكر، ويخلع عنها كل قيد يعيقها، ويعلي منار الحق والصدق والصبر. ولما يسر الله تعالى فيه من أسباب الخيرات وفعل الطاعات، فالنفوس فيه مقبلة والقلوب إليه والهة. ولأن رمضان تصفد فيه مردة الشياطين، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان، وفي رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. وفي رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فما أعظمها من بشارة لو تأملناها بوعي وإدراك لوجدتنا مسارعين إلى الخيرات، متنافسين في القربات، هاجرين للموبقات، تاركين للشهوات. ورمضان فرصة للتغيير لما حصل فيه من الأحداث التي غيرت مسار التاريخ وقلبت ظهر المجن، فنقلت الأمة من مواقع الغبراء إلى مواكب الجوزاء، ورفعتها من مؤخرة الركب لتكون في محل الصدارة والريادة. كل هذه الأسباب جعلتنا نوقن بأن رمضان فرصة سانحة وغنيمة جاهدة لمن أراد التغيير في حياته، فالأسباب مهيئة والأبواب مسرعة، وما بقي إلا العزيمة الصادقة والصحبة الصالحة والاستعادة بالله بأن يوفقك للخير والهداية. رمضان أقبل، قم بنا يا صاحي، هذا أوان تبتل وصلاح، واغنم ثواب صيامه وقيامه، تسعد بخير دائم وفلاح. أيها الإخوة في الله، رمضان فرصة للجميع للتغيير، فرمضان فرصة للتغيير ليصبح العبد من المتقين الأخيار ومن الصالحين الأبرار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون. فقول الله عز وجل لعلكم تتقون تعليل لفرضية الصيام ببيان فائدته الكبرى وحكمته العظمى، وهي تقوى الله. والتي سأل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه عن معنى التقوى ومفهومها، فقال: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت، أي اجتهدت في توقي الشوك والابتعاد عنه. قال أبي: فذلك التقوى، فذلك التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا هو مفهوم التقوى. فإذا لم تتضح لك بعد فاسمع إلى علي رضي الله عنه وهو يعبر عن التقوى بقوله: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقريب والاستعداد ليوم الرحيل. هذه حقيقة التقوى، هذه حقيقة التقوى، وهذا مفهومها. فأين نحن من هذه المعاني المشرقة المضيئة؟ أين نحن من هذه المعاني المشرقة المضيئة؟ نسأل الله تعالى الكريم من فضله، فليكن هذا الشهر، فليكن هذا الشهر بداية للباس التقوى، ولباس التقوى خير لباس، ولباس التقوى خير لباس لو كانوا يعلمون. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا وإن كان كاسيا، وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أيها الأحبة في الله، ورمضان فرصة للتغيير، لمن كان مفرغا في صلاته فلا يصليها مطلقا، أو يؤخرها عن وقتها، أو يتخلف عن أدائها جماعة في المسجد، ليعلم المتهاون في صلاته أنه يرتكب خطأ قاتلا وتصرفا مهلكا يتوقف عليه مصيره كله. وإن لم يتدارك نفسه، إن لم يتدارك نفسه، فهو آيل لا محالة إلى نهاية بائسة وليل مظلم وعذاب مخيف. جاء في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها قال: أما الذي يسلق رأسه بالحجر أي يشق رأسه فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة رواه البخاري. إن التهاون بأمر الصلاة والاستخفاف بها خطأ فادح بكل المقاييس وجناية مخزية بكل المعايير، لا ينفع معها ندم ولا اعتذار عند الوقوف بين يدي الواحد القهار. إني أدعوك يا أخي بكل شفقة وإخلاص أدعوك، والألم يعتقل قلبي خوفا عليك ورأفة بك، أدعوك في مثل هذا الشهر المبارك إلى إعادة النظر في واقعك ومجريات حياتك، أدعوك إلى مراجعة نفسك وتأمل أوضاعك قبل فوات الأوان. إني أنصحك ألا تخدعك المظاهر ولا يغرك ما أنت فيه من الصحة والعافية والشباب والقوة، فما هي إلا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء أو كبرق خلت سرعان ما يتلاشى وينطفئ ويزول. فالصحة سيعقبها السقم والشباب يلاحقه الهرم، والقوة آيلة إلى الضعف، ولكن أكثر الناس لا يتفكرون. أحبتي في الله أيها المبارك إن أصحابك الذين غروك بالتهاون بشأن الصلاة وزينوا لك إضاعتها إنهم لن يدركوا عليك سوى دموع التماسيح، يعودون بعدها إلى مزاميرهم وطربهم وأنفهم غير مختلفين بك ولا بألف من أمثالك. إنهم أناني الطباع ميت الإحساس، لا هم لهم إلا أنفسهم وملذاتهم، ولو فقدوا الآباء والأمهات فضلا عن الأصحاب والخلان. فاستيقظ يا هذا من غفلتك وتنبه من نومتك، فالحياة قصيرة وإن طالت، والفرحة زاهدة وإن دامت. اجعل من رمضان فرصة للمحافظة على هذه الصلاة العظيمة، فقد وفقك الله للصلاة مع الجماعة وإلف المساجد وعمارتها بالذكر والتسبيح. فاستعن بالله واعزم من الآن أن يكون هذا الشهر المبارك بداية للمحافظة على الصلاة والتبكير إليها. يقول الله عز وجل في وصف المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون، ويقول جل في علاه والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون. أيها الأحبة في الله، أيها الصائمون، رمضان فرصة للتغيير لمن ابتلاه الله عز وجل بتعاطي الحرام من خمر ومخدرات أو دخان ومسكرات، ألا يفعل بعد إفطاره ما يخل بهذه العزيمة القوية أو يوهنها أو يقلل من شأنها. تلك العزيمة التي جعلته يمسك طوال ساعات النهار، فيهزم في ليله ما بناه في نهاره من قوة الإرادة التي صبر بسببها عن محروماته ومألوفاته. فما أحزنه ما أحزنه لو استغل شهر الصيام كمدرسة يتدرب بها على هجر ما يكرهه هو أو يكرهه الشارع من مألوفاته التي اعتاد أكلها أو شربها أو مقاربتها. تالله ما أحزمه تالله ما أحزمه لو واصل هذه الحمية عن ذلك بالليل كما عملها في النهار. أخي الصائم العزيز، إني أشجع فيك إيمانك العظيم ويقينك بالله تعالى، فمن ذا الذي جعلك تمتنع عن تعاطي هذه السموم في وقت الصيام إلا خوفك من الجبار ومراقبتك للواحد القهار؟ وإلا فمن من الناس من من الناس يعلم أنك صائم أم لا؟ ولكن شعورك بنظر الله إليك ومراقبته لك صرفك عن تعاطي الحرام في وقت الصيام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. وإني أتساءل بصدق، الإرادة التي استطاعت أن تصوم لأكثر من 12 ساعة أتعجز عن مواصلة مسيرتها الإصلاحية؟ والعزيمة التي صمدت عن تعاطي هذا البلاء لهذه الفترة الطويلة أثناء النهار أتنهار في آخر لحظات الإسرار وإرخاء الليل الستار؟ أين الهمة التي لا تقف أمامها الجبال الشامخات؟ وأين العزيمة التي لا تصدها العاشيات؟ استعن بالله تعالى على ترك هذا البلاء، فالنصر صبر ساعة والفرج قريب، وإن الله مع الصابرين. ورمضان فرصة للتغيير لمن كان مقصرا في نوافل العبادات فلم يجعل له منها نصيبا ولم يأخذ لنفسه قسما مفروضا، فيغير من حاله ويبدل من شانه. ففي رمضان تتهيأ النفوس وتقبل القلوب وتخشع الأفئدة، فينتهز هذه الفرصة فيحافظ على شيء منها، فهي مكملة لفرائضه مسممة لها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل من سائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه ابن ماجه. وأقل الوتر ركعة وأقل الضحى ركعتان، وعدد السنن الرواتب 15 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. ولماذا لا تجعل من رمضان فرصة لأن يكون لك أيام تصومها لله رب العالمين؟ فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فهذه 6 من شوال ويوم عاشوراء وعرفة وصوم الاثنين والخميس وصيام 3 أيام من كل شهر. فلا تحرم نفسك الدخول من باب الريان عندما ينعم عليهم المنان بدخول الجنان. فبادر شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم لك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه البخاري. ورمضان فرصة للتغيير لمن هجر القرآن قراءة وتدبرا وحفظا وعملا حتى أصبح القرآن نسيا منسيا. أن يكون هذا الشهر بداية للتغيير فترتب لنفسك جزءا من القرآن لا تنفك عنه بأي حال من الأحوال ولو كان هذا الجزء يسيرا. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقليل دائم خير من كثير منقطع. ولا تنسى أخي الصائم، لا تنسى الفضل الجزيل لمن قرأ كلام الله الجليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. والقرآن يا أخي، القرآن يشفع لك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوة، إني منعته الطعام والشهوة، فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل، فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد. أن يشفعان لك بدخول الجنة. فنسأل الله الكريم من فضله. لقد أدرك سلفنا الصالح عظمة هذا القرآن فعاشوا معه ليلا ونهارا. قال وهيب بن الورد: قيل لرجل: ألا سلام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، إن عجائب القرآن أطرن نومي. وقال أحمد بن الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحار عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنئهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا به. ومن المفارقة العجيبة أن يدرك أعداؤنا من عظمة هذا القرآن ما لا ندركه، وأن يعملوا جاهدين على طمس معالمه ومحو آثاره في العباد والبلاد، لخوفهم الشديد من عودة الأمة إلى هذا القرآن الذي يؤثر في النفوس ويحييها ويبعث فيها العزة والكرامة. يقول أحد الصليبيين: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشر، ولا أن تكون هي نفسها في أمان. وكان نشيد جيوش الاستعمار، كان نشيدهم: أنا ذاهب لسحق الأمة الملعونة لأحارب الديانة الإسلامية ولأنحو القرآن بكل قوتي. فما موقفك؟ ما موقفك أنت يا رعاك الله؟ ما موقفك أنت يا رعاك الله حينما تسمع تلك العبارات وهذه التصريحات؟ أدع الإجابة لك، وأسأل الله تعالى أن يوفقك للخير والهداية. أيها الأحبة في الله، ورمضان فرصة للتغيير للمرأة المسلمة التي أصبح حجابها مهلهلا وعباءتها مطرجة وثيابها فاتنة وعطرها يفوح، وفي كل يوم إلى الأسواق تروح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيوة امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية فهي زانية. ويزداد الأمر سوءا، يزداد الأمر سوءا إذا كان الخروج بلا محرم، فتركب مع السائق وحدها، وما خلا رجل بامرأة إلا كان تاركهما الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن يا أخي رمضان فرصة لأن تتربى نفسك على البقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا لحاجة ماسة وبضوابط الخروج الشرعية، وليكن رمضان فرصة لضبط النفس في قضايا اللباس والموضة والاعتدال فيهما بدون إفراط ولا تفريط، وليكن رمضان فرصة للحفاظ على الحجاب الشرعي طاعة لله طاعة لله وإغارة للشيطان وحزبه، ورمضان فرصة للتغيير للرجل والفتاة اللذين عبثا بالهاتف طويلا وتهاتفا بعبارات الحب والغرام والعشق والهيام والذي كله كذب وهراء ودجل وافتراء وتلاعب بالمشاعر والعواطف. وقد تكون البداية قضاء وقت فراغ، ثم يستدرجهما الشيطان للوقوع في الفاحشة البغيضة، فتقع المصيبة وتحل الطامة العظيمة وينكسر الزجاج، فأنى له أن يعود مرة أخرى تقول إحدى المعاكفات: كانت البداية مكالمة هاتفية عفوية تطورت إلى قصة حب وهمية، أوهمني أنه يحبني وسيتقدم لخطبتي، طلب رؤيتي، رفض، هددني بالهجر بقطع العلاقة، ضعف، أرسلت له صورتي مع رسالة معطرة توالت الرسائل طلب مني أن أخرج معه، رفضت بشدة، هددني بالصور بالرسائل المعطرة بصوتي في الهاتف وقد كان يسجل. خرجت معه على أن أعود في أسرع وقت ممكن. لقد عدت ولكن عدت وأنا أحمل العار. قلت له الزواج الفضيحة. قال لي بكل احتقار وسخرية: إني لا أتزوج فاجرة. فاتق الله أيها الشاب واتق الله أيتها الفتاة، اتق الله أيتها الفتاة، ليكن رمضان فرصة لتغيير المسار والابتعاد عن الأخطار وهزك الأعراض. فالزنا دين كما قال الشاعر: يا هاتكا قرب الرجال وتافعا سوق الفساد فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. ورمضان فرصة للتغيير لمن تعود على حياة المترفين ونشأ على حب الدعة واللين، أن يأخذ من رمضان درسا في تربية النفس على المجاهدة والخشونة في أمر الحياة. فربما تسلب النعمة وتحل النقمة، فالدنيا غدارة غرارة مناعة، وإقبال الدنيا كإلمامة ضيف أو غمامة طيب أو زيارة طيب. عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيه: اخشوا شلوا وإياكم والتنعم وزي العجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به، همتهم ألوان الطعام وألوان الثياب يتشدقون في الكلام. رواه ابن المبارك وهو حديث مرسل. ورمضان فرصة للتغيير لمن كان يتابع الأكلات ويتتبع المطاعم فيوم هنا ويوم هناك حتى أصبح بطنه هو شغله الشاغل. ولو سألته عن العديد من المطاعم لأعطاك وصفة موجزة ومفصلة بما تحتوي عليه تلك المطاعم، وحسنها من قبيحها وجيدها من رديها. ما هكذا تورد الابن يا سعد، ما هكذا تورد الابن يا سعد، ولم نخلق من أجل أن نسعد بطوننا. والطعام وسيلة لا غاية، فافهم هذا حتى تبلغ الغاية. كيف تصفو روح امرئ نفسه للطعم والهاء. لقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقلل من الأكل كما في حديث المقدام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لابد محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقلة الطعام توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الطعام يوجب ضد ذلك. يقول بعض السلف: إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. وقال بعضهم: ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. وقال سفيان الثوري: إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل. فليكن هذا الشهر المبارك بداية للتقلل من الطعام والاستمرار على ذلك على الدوام. ورمضان فرصة للتغيير من أخلاقنا، فمن جبل على الأنانية والشح وفقدان روح الشعور بالجسد الواحد فشهر الصوم مدرسة عملية له، وهو أوقع في نفس الإنسان من نصح الناصحين وخطبة الخطيب، لأنه تذكير يسمعه ويتنقله من صوت بطنه إذا جاع وأمعائه إذا خلت وكبده إذا احترت من العطش. يحصل له من ذلك تذكير عملي لجوع الجائعين وبؤس البائسين وحاجة المحتاجين، فتسمح نفسه بأداء حق الله إليهم، وقد يجود عليهم بزيادة. فشهر الصيام شهر الجود والمواساة والكرم. الصوم يمنحنا مشاعر رحمة وتعاون وتعفف وسماح. فرمضان مدرسة للقضاء على صفة الأنانية والشح، ومن ثم الشعور بالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تواسهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ورمضان فرصة للتغيير لمن كان قليل الصبر سريع الغضب، أن يتعلم منه الصبر والأناة. فأنت الآن تصبر على الجوع والعطش والتعب والنصب ساعات طويلة، ألا يمكنك أيضا أن تعود نفسك من خلال شهر الصبر على الناس وتصرفاتهم وأخلاقهم وما يفعلونه تجاهك من أخطاء؟ وليكن شعارك الدائم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه الترمذي. فيا لله، فيا لله، ما أعظم هذا الجزاء وما أكرم هذا العطاء. فليكن هذا الشهر بداية لأن يكون الصبر شعارنا والحلم والأناة مثارنا، ورمضان فرصة للتغيير لمن ابتلاه الله تعالى بقلب قاسي كالصخر الراسي لا تدمع له عين ولا يخشع له قلب أن ينتهز فرصة هذا الشهر الذي تكون للنفوس فيه طولة وللقلوب فيه جولة، فيحرص على ترقيق قلبه بصرفها عن الذنوب التي هي جالبة الخطوب وحاجبة القلوب عن علام الغيوب. يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نفدت فيه نفدة سوداء، وأي قلب أنكرها نفدت فيه نفدة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. رواه مسلم. وما أحسن قول القائل: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورك الذل إجمالها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ومن أراد السعادة فليلزم عتبة العبادة، من أراد السعادة فليلزم عتبة العبادة وليجتنب الإساءة. يقول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كفلتك الخطايا والذنوب، وليكن لك ما بين فينة وفينة زيارة المقابر وتتأمل في أحوال أصحابها، فإن القوم فيها صرعى والذود في عيونهم يرعى. عن الحديث سكتوا وعن السلام صمتوا، الظالم بجانب المظلوم والمنتصر بجانب المهزوم. ذهب الحسن والجمال والجاه والمال، وبقيت الأعمال أموات يتجاورون ولا يتجاورون. سكتوا وفي أعماقهم أخبار كافاهم الأصحاب والزوار، وتغيرت تلك الوجوه وأصبحت بعد الجمال على الجفون غبار. ما بعدت لهذا الموقف، ما بعدت لهذا الموقف المهول عندما تقف بين يدي الواحد القهار. يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فرحماك يا إلهي، رحماك يا إلهي ثم رحماك. ورمضان فرصة للتغيير لمن كان يأكل الحرام من خلال أكل الربا أو التلاعب في البيع والشراء أو بيع المحرمات من دخان ومجلات فاسدة أو معسل الوجرات أو بيع العباءات والنقابات المحرمة أو الملابس الفاضحة من بناطيل نسائية أو أشرطة غنائية أو أشرطة فيديو أو الأطباق السوداء. أن يغير من حاله وأن يبدل من شانه وأن يدع أكل الحرام، فإن الله تعالى يحاسب على النقير والقسمين، فإن الله تعالى يحاسب على النقير والقسمين. فحذاري يرحمك الله، حذاري يرحمك الله أن تزل قدم بعد ثبوتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحر، النار أولى به. لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحر، النار أولى به، النار أولى به. وهل يسرك، هل يسرك يا أخي أن أهل الإيمان يرفعون أيديهم في صلاة التراويح والقيام يدعون الله عز وجل ويستغيثون به ويسألونه من فضله ورحمته وجوده وبره ويستجاب لهم، وأنت ترد عليك دعوتك؟ فيا لله، ما أعظمها من مصيبة، يا لله ما أعظمها من مصيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أخضر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أنى يستجاب لذلك. تذكر يا أخي أنه لن ينفعك أن الناس فعلوا أو أنهم يريدون ذلك، فكل واحد منا سيقف بين يدي الواحد القهار ويسأله عن أعماله وأقواله الصغار والكبار. فمن سيقف معك، من سيقف معك في ذلك الموقف العصيب، من سيقف معك في ذلك الموقف العصيب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إن تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. رواه الترمذي. وكن يا رعاك الله، كن يا رعاك الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فإن الدال على الخير كفاعله. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ورمضان فرصة للتغيير للكتاب الذين تأثروا بعدوهم. إننا نقول لهم إن رمضان فرصة لهم للتغيير، فالكلمة أمانة، الكلمة أمانة، الكلمة أمانة، إنها مسؤولية. نعم، لمسؤولية الكلمة لا لحرية الكلمة المتجردة من تعاليم ديننا. وخليق بأدبائنا وشعرائنا أن يتفق أدبهم مع أدب دينهم، وحري بالصحافة المسلمة أن ترضى بما ينشر على صفحاتها عما يتنافى مع عقيدتنا الإسلامية. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أيها الكاتب الموفق، ألم تقرأ ما سطره يهود في بروتوكولاتهم؟ الأدب والصحافة هما أعظم قوتين تعليمتين خطيرتين، ولهذا السبب ستشتري حكومتنا العدد الأكبر من الدوريات. انتهى كلامهم. هل تتصور أن شراءهم لها من أجل الإصلاح أم من أجل إقامة العدل أم من أجل الدفاع عن حقوق المضطهدين؟ كلا، بل من أجل الإفساد ونشر الرذيلة بين الأمم كلها وخاصة أهل الإسلام، لأنهم ملزوا الخصام. فهل ترضى، هل ترضى لنفسك أن تكون عونا لهؤلاء على أمتك؟ هل ترضى أن تكون أداة إفساد في هذه الأمة من حيث تشعر أو لا تشعر؟ هل ترضى أن تنشر في الأمة ما يؤثر على دينها وسلوكها؟ قل لي بربك، قل لي بربك، كيف تستسيغ أن تكتب بقلمك السيال ما يغضب ربك المتعال؟ كيف تتجرأ أن تكتب بقلمك الرفيع ما يدعو إلى نشر الفاحشة في الذين آمنوا، أو أن تضللهم أو تزيف الحقائق عليهم؟ لقد وهبك الله تلك الموهبة وأسبغ عليك هذه النعمة، فحري بك أن تستعملها في طاعة مولاك. حري بك يا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن تسخر قلمك للصدع بكلمة الحق والمجاهرة بالفضيلة والدعوة إلى العفة والكرامة. حري بك أن تكون منافحا عما يراد بأمتك، حري بك أن تكون مكافحا عما يخطط لأمتك. وأخيرا أودعك وكل رجاء أن تجد هذه الكلمات صداها في قلبك، وأن تلامس هذه النداءات شغاف نفسك، وأن نلتقي سويا على خدمة هذا الدين حتى نلقى الله جل جلاله ونحن على ذلك. وليكن شهر رمضان شهرا لمراجعة النفس والمنهج والفكر، فمردة الشياطين تصفد. وادعو الله تعالى، ادعو الله تعالى من قلب خاشع أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، والباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. وإن كنت تعلم الحق ولكن حب المال والجاه والشهرة والمنصب غلب عليك، فإني أقول لك ستعرف غدا عاقبة أمرك وشؤم فعلك على نفسك. ورمضان فرصة للتغيير للدعاة الذين فترت همتهم وضعفت عزيمتهم وضعفت غيرتهم وتوالت عزائمهم، فيشدوا من حالهم ويستيقظوا من رقدتهم ويتنبهوا من غفلتهم وينتهزوا فرصتهم بدعوة الناس إلى ربهم والذهاب إلى أماكن تواجدهم وتجمعهم لتذكيرهم بالله تعالى وتخويفهم من ناره وجحيمه وترغيبهم بجنته ونعيمه، والتفكير الجاد لمعرفة الأساليب المناسبة للإصلاح. وليتذكر الدعاة إلى الله فضل الدعوة إلى الله عز وجل والسهر من أجلها والتفاني لها وجزاء من تاب على أيديهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري. ليكن رمضان محطة روحية تبعث فينا روح الجدية، فيعد الداعية عدته ويأخذ وهبته ويملك عليه الفكر فيما هو فيه نواصي نفسه وجوانب قلبه، فيكون دائم التفكير عظيم الاهتمام على قدم الاستعداد أبدا. إن دعي أجاب أو نودي لبي، غدوه ورواحه وحديثه وكلامه وجده ولعبه لا يتعدى الميدان الذي أعد نفسه له. ورمضان فرصة للتغيير لمن كان مذنبا ومسرفا على نفسه بالخطايا والموبقات، فإذا به يسمع الأغنيات بأصوات المغنين والمغنيات، ويشاهد القنوات بصورها الفاضحات، ويعاكس الفتيات ويستر على الموبقات ويعاقر المنكرات، أن يسارع إلى الإنابة ويبادر إلى الاستقامة قبل زوال النعم وحلول النقم. فهناك لا تقال العثرات فهناك لا تقال العثرات ولا تستدرك الزلات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويكفي التائبين، يكفي التائبين فخرا وعزا ورفعة وشرفا، أن الله تعالى قال: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أليس من سعادة التائبين أن الله يفرح بأوبة الراجعين وإقبال المذنبين؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالتوبة التوبة، التوبة التوبة، فهي شعار المتقين ودأب الصالحين وحلية المؤمنين. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة؟ رواه مسلم. فبادر يا رعاك الله، بادر في مثل هذا الشهر المبارك فأبواب الجنة مشرعة، فأبواب الجنة مشرعة وأبواب النار مغلقة، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. فاجتهد يا رعاك الله، فاجتهد أن تكون واحدا منهم. جعل لله وإياك ووالدينا ممن فاز بالرضا والرضوان، وفاز بالجنان والنجاة من النيران. أيها الأخ المبارك، وبعد هذا الكلام وفي ختام البيان، آل الانتياب العصيان أن تخلع في شهر الصيام، ليلبس الله العبد ثياب الرضوان، وليجود عليه بتوبة تمحو ما كان من الذنب والبهتان. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك توبة صادقة، اللهم إنا نسألك توبة صادقة، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المستغفرين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اجعلنا ووالدينا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل صيام الصائمين وقيام القائمين يا رب العالمين.